واجبات الصلاة. الواجبات ما يجب فعله أو قوله في الصلاة ويسقط بالسهو ويجبره سجود السهو، ومن تركه عمدا بطلت صلاته إذا كان عالما يوجبه. وهذا المصطلح عند الحنفية والحنابلة، إلا أن الحنفية لا يرون تارك الواجب متعمدا تبطل صلاته، وإنما هو آثم فاسق يستحق العقاب. وأما المالكية والشافعية فليس عندهم إلا أركان وسنن من حيث الجملة. 1- دعاء الاستفتاح، وهو واجب على الأرجح سواء في صلاة الفرض أو النفل أن تستفتح به الصلاة بعد التكبير وقبل قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة ابن رافع للمسيء صلاته: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، إلى قوله ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ ما تيسر من القرآن، إلى قوله: فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. فظاهر قوله ويحمد الله عز وجل ويثني عليه أنه دعاء الاستفتاح قال الصنعاني، فيؤخذ منه وجوب مطلق الحمد والثناء بعد تكبيرة الإحرام انتهى. قلت: ولا مانع من القول بالوجوب إذ قد صح الحديث ولم ينعقد على خلافه إجماع، بل القول بوجوبه هو رواية عن أحمد واختارها ابن بطة، وقد أطلق ابن رشد في بداية المجتهد القول بوجوب التوجيه في الصلاة عن الشافعي وأبي حنيفة، ولم أظفر بما يؤيد هذا عنهما إلا ما وقع في الدر المختار من عد الثناء من الواجبات. والأصل في دعاء الاستفتاح أن يسر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به وعليه عامة أهل العلم، وإنما يجوز للإمام أن يجهر به أحيانا ليعلمه الناس، كما جهر عمر بن الخطاب بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك. يستثنى مما تقدم موضعان: 1- في صلاة الجنازة، فإنه لا يشرع فيها دعاء الاستفتاح لأنها مبنية على التخفيف والاختصار. وعن طلحة بن عبيد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: ليعلموا أنها سنة. وفي رواية: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى يسمعنا. ففيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، إذ لم يجهر به ليعلمهم إياه كما جهر بالفاتحة. وقيل: بل يشرع فيها كغيرها، والأول أقرب والله أعلى. 2- المسبوق إذا أدرك الإمام في غير القيام، فإنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح لفوات محله. من صيغ الاستفتاح، قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة صيغ لدعاء الاستفتاح، منها: 1- حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. 2- حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. 3- حديث عائشة وأبي سعيد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. حسن بطرقه، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وانظر الإرواء. وقد تقدم أن عمر كان يستفتح به. 4- حديث علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا اللفظ ثابت ولا حرج في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهو من باب الاقتداء لا من باب الإخبار عن النفس. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ويقال: وكان يقوله في الفرض والنفل. مما كان يستفتح به صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ما جاء فيه: 5. حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قلت: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية الاستفتاح غير ذلك، فليراجعها من شاء. وبكل صيغة مما تقدم أخذ طائفة من أهل العلم، فأخذ الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي بالمروي عن عمر وعائشة وأبي سعيد، وأخذ الشافعي بحديث علي، وقال أبو ثور: أي ذلك؟ قال: يجزيه. واختاره ابن المنذر. قلت: ويستحب التنويع في الاستفتاح بكل ما تيسر مما تقدم. وأما مالك رحمه الله فكان لا يرى مشروعية الاستفتاح ولا الاستعاذة ولا البسمل. هو هذه النصوص وغيرها حجة عليه، والله أعلم. 2. الاستعاذة قبل القراءة، وهي واجبة على الأرجح، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ففي الآية أمر بالاستعاذة عند إرادة القراءة، وحقيقة الأمر الوجوب، ولأن الاستعاذة تدرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد قال بوجوبها في الصلاة عطاء والثوري والأوزاعي وداود وابن حزم، وهو رواية عن أحمد. وقد ذهب الجمهور إلى الاستحباب ومنعها مالك. صيغ الاستعاذة: يشرع الاستعاذة في أول القراءة بإحدى الصيغ الآتي: 1. ألف حديث ألف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، باء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، جيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم منذ إغواء الغريب. قال ابن قدامة في المغني: وهذا كله واسع، وكيفما استعاذ فحسن. انتهى. الإسرار بالاستعاذة: الأصل في الاستعاذة الإسرار بها، فإنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جار بها، ولا عن خلفائه الراشدين أنهم داوموا على الجهر بها، وإنما قد يجهر بها الإمام أحيانا لتعليم الناس، على نحو ما تقدم عن ابن عباس. هل يستعيذ في كل ركعة؟ قال الأكثرون: يجزئه، أي يستعيذ في أول ركعة فقط. واستحب الشافعي الاستعاذة في كل ركعة، وأوجبه ابن سيري، وقال بوجوب الاستعاذة في أول ركعة ابن حزم. قلت: ووجهه أن الآية تقتضي تكرير الاستعاذة عند تكرير القراءة، فمتى حصل الفصل بين القراءتين بالركوع والسجود ونحوهما فتشرع الاستعاذة، والله أعلم. 3. التأمين بعد الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد حمل الجمهور على هذا الأمر على الاستحباب، ولم يظهر لي وجه صرفه عن الوجوب. وقال ابن حزم: يجب على المأموم، وأما المنفرد والإمام فيندب لهما. لظاهر الحديث المتقدم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين، يجهر بها ويمد بها صوته. فالصحيح أن التأمين واجب على الإمام والمأموم والمنفرد مطلقا، جهرا في الجهرية وسرا في السرية، والله أعلم. 4 5 6 تكبيرات الانتقال وقد سمع، وقول تكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد. 1 لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا كبر فكبروا، إلى أن قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. 2 ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ففي حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، ونحوه في حديث أبي حميد الساعدي. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. 3 أمره صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بذلك، فقال في حديث رفاعة بن رافع إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، إلى أن قال ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. 4 أنها شعار الانتقال من ركن إلى آخر ومن هيئة إلى أخرى. وهذه الأمور الثلاثة واجبة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم على الصحيح، وهو مذهب الحنابلة، وهي سنة عند الجمهور. فائدة: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحميد بعد قوله سمع الله لمن حمده 4 صيغ، هي: 1 ربنا ولك الحمد، 2 اللهم ربنا ولك الحمد، 3 ربنا لك الحمد، 4 اللهم ربنا لك الحمد. 7 التسبيح في الركوع والسجود، وهو قول رسول، وهو قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وبإيجابه في الصلاة، قال أحمد بن حنبل في رواية وهو المذهب، وإسحاق وداود وابن حزم. وحجتهم: 1 حديث عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، إسناده لين، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد. قالوا وهذا الأمر للإجابة الاجتماعي أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ووروده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت الحديث في سنده لين إلا أنه موافق للآتي بعده فيتأيد به، وهو: 2 حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعة أو ساجدة، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. 3 حديث حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. صحيح لغيره، أخرجه الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه. وقد ذهب الجمهور إلى أن التسبيح في الركوع والسجود سنة وليس بواجب بناء على أنه لم يأمر به المسيء صلاته، وهذا متجع عند من يضعف حديث عقبة بن عامر ولا يرى حديث ابن عباس شاهدا له، وأما من ثبت عنده حديث عقبة فيلزمه القول بالوجوب لما تقدم مرارا. 8. التشهد الأوسط والجلوس له لأمره صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته به في حديث رفاعة بقوله: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. حسن، أخرجه أبو داود والبيهقي وانظر الإرواء. ولسائر الأدلة التي تقدمت في ركنية التشهد الأخير، وإنما لم نقل بركنية التشهد الأوسط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه لم يعد إليه وجبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لم ينجبر به. وبوجوب التشهد الأوسط قال أحمد وإسحاق والليث وأبو ثور وداود وابن حزم، وقال الجمهور هو سنة لأنه لو كان واجبا لم يسقط بالسهو كالأركان. وأجيب بأن هذا لم يكن دليلا لو كان سجود السهو مختصا بترك ما ليس بواجب وذلك ممنوع، بل إن سجود السهو لا يشرع إلا لترك واجب، لأن الأصل منع الزيادة في الصلاة، وسجود السهو قبل السلام زيادة في الصلاة، ولا ينتهك هذا المنع إلا لفعل واجب، فإذا وجب سجود السهو لتركه دل ذلك على وجوبه، وإلا لكان وجوبه وعدمه سواء. الإسرار بالتشهد، أجمع العلماء على الإسرار بالتشهدين وكراهة الجهر بهما، لأنه لم ينقل الجهر بهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس توارثت الإخفاء بالتشهد من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والتوارث كالتواتر.